واوضحها لنا. يعني لما بدهم يطرحوا بدهم يزيدوا راس المال من 6 مليون مثلا ل 8 مليون بيطرحوا 2 مليون اضافيات على شكل اسهم، كل سهم له قيمه، له قيمه اسميه هم يحددوها مثلا بدينارين، دينارين مثلا، ولكن قيمته الحقيقيه في السوق 6 دنانير. كيف وضح لنا كيف قيمته في السوق 6 وواقعه هو 2؟ كيف؟ استاذ هو يعني مثلا هلا انا في شركه عامه لما بدها تزيد راس مالها الدوله سمحت لها تزيد 2 مليون دينار مثلا، نضرب على هذا مثال. الله يهديك يا تامر، انت بتعيد الكلام السابق، نحن فهمناه كله، بس هالنقطه هي وحده ما بنعقلها، وكنا لا نعقلها معذورين لانه ما لنا تجار وما لنا داخلين المعركه هذه، نرجو الله انه يحفظنا منها. بس وضح لنا انت شو معنى دينارين في السوق 6 وحقيقه 2؟ كيف هذا؟ السوق المالي استاذ بتداول المشترين بسته دنانير، لما رفعوا راس مالهم حددت الدوله قيمه هذا السهم بدينارين الاسمين، فأي إنسان يقدر يكتسب بحقه أن يكتسب. طول بالك الله يهديك، طول بالك يا شيخ علي الله يهديك، ألا تفسد علينا الفكر تبعنا. أنا والله ما فهمت هذا. مدنا مددك يا أبو يحيى. يعني سهم القديم وسهم الجديد يصيروا سواء، طيب السهم الجديد بيصير له حق في الموفر من الأسهم القديمة؟ مشان يساوي الشركاء القدامى. طيب هنا يرد سؤال الآن، هل خمسة كيف قدرت 5 مو 6 مثلا أو أقل؟ نعم على إنما فيما إذا أراد الشركة تريد أن تدخل فغالبا ما تكون قيمة الجنيه الجديدة أو القيمة المطلوبة الجديدة تستهدف قليلا من مولودات هذه الشركة وهي داخلة في سنة يا رحمك الله. عفوا شوي بالله، شو اللي بيكون مطابق لقيمة السوق؟ المساهمين قدامى حتى هم يكسبوا كل من اوليه. فمثل ما ضربنا المثل على هذا، وهذا طبيعي فيه، كله هو لا معقول، كله لا معقول من باب الربا والتعامل فيه اللي صار مباحث. نضرب مثل على شركه بشكل معاكس مغاير لهذا الموضوع، وهي شركه طرحت اسهم جديده في الوقت اللي كان سعر السهم السوقي 70 قرش. طرحت السهم الابتكار وحددته قيمة سنية دينار، بينما هو سعره في السوق 70 من باب زيادة رأس المال أو مضاعفة رأس المال. فهو ما أعطت الأولوية للمساهم القديم، بدها تأكل المساهم الجديد إذا تقدر، وهذا ما يحصل الآن. طيب الفرق الأول شو سببه؟ الفرق الأول إقبال الجمهور على الاتجاه في الأسهم، ولا أقصد الجمهور الناس بشكل عام اللي بيفهموا اللي ما بيفهموش، بقصد اللي بيفهموا واللي بقصدوا واللي هم بيسيطروا على السوق، هم بإيدهم يرفعوا حتى تظل القيمة مرتفعة. وكأنه في شيء من البلد، شيء من المرابين عم بيسيطروا على السوق، هم بيرفعوا القيمة وهم بينزلوها وهم اللي بيستفيدوا. بالتالي بيروح على المواطن المسكين اللي جاي مثلا من الخليج، أو اللي ما بيعرف يمور دينه، أو اللي معاه شوية فلوس اللي يستثمرها، بدخل في السوق وبروح في متاهة، ويكون هو زي الصيف الثاني بالنسبة له، وهذا ما يحصل. وأنا نسمع الجواب. نعم. شيل السلك. يعني أشبه شيء بالدول اللي مثل أمريكا مثلا، ترفع قيمة الدولار وبتنزله. أنا بقول إنه هذا مثل الدول الكبرى اللي بترفع عملتها تارة وبتنزله تارة لصالحها طبعا، مو لصالح الشعوب الأخرى. فهذه كما قلنا في أثناء كلامنا السابق أنه عبارة عن مخامرة باسم نوع من المعاملة أو الشركة أو نحو ذلك، والله المستعان. غيره أظن أذن الظهر، نستعد للصلاة إن شاء الله. لكن لو طورنا السؤال إلى صورة أخرى، رجل يكتشف أن زوجته في انحراف خلقي وأنها تغافله وتتصل مع بعض شباب المحلي، فأثار تصرفها في نفسه ريبة حولها، فحذرها ونهاها مرة بعد مرة وكرة بعد كرة دون فائدة. أخيرا يأس منها وقال لها علي الطلاء إذا شفتك ثاني مرة رحتي لبيت فلان مثلا. هنا يغلب على الظن، أقول يغلب لأنه ممكن أيضا يكون بنفس المعنى الأول، لكن واقعة هذه غير تلك. هنا قضية لها علاقة بالعرض والشرف. ممكن نتصور هنا أنه فعلا يريد أن يطلقها للخلاص من حرافها الخلقي. فإذا هنا لا نقول أنه هذا حكمه حكم اليمين وكفارته كفارة يمين، وإنما هو طلاق لأنه قصد الطلاق فعلا. لكن ينبغي أن نلاحظ مع هذا شروط الطلاق الأخرى التي منها مثلا الإشهاد فيما نعتقد أنه من السنة، فإذا أشهد وقع الطلاق وإلا فلا. لكن هذا لا يكون في كفارة، في فرق يعني من جانب آخر، من جانب في شدة، من جانب في تيسير. التيسير من حيث ما ترتب عليه كفارة لأنه ما قصد يمين، لكن ترتب عليه تطليق زوجته، لكن بشرط أنه يكون إيه أشهد عند من يوجب الإشهاد، وبشرط مثلا أن تكون طاهرا عند من يوجب الطهارة. فلا يجوز مثلا الطلاق عنده لامرأة هي في حالة الحيض، فمن يشترط أن تكون طاهرا في هذه الحالة أيضا يشترط هذا الشرط وهكذا. إذا كان الإشهاد ولم تكن طاهرة وقع الطلاق، فهل يمضي الطلاق ولا إذا كان مخالف يكون بدعي أنه لا يتم الطلاق؟ هذا ما أشرت إليه، المسألة فيها خلاف يا علماء. الأصح بالنسبة للحائض يقع الطلاق بالنسبة للحائض، نعم، لكن الذي لم يشهد فلا يقع الطلاق حتى يشهد، يظل معلقا بالإشهاد. فإذا أشهد نفذ وإلا فلا. مثل الزواج. ما المقصود بالإشهاد؟ مثل الزواج، معروف المقصود بالإشهاد يعني شاهد رسمي عدل إلى آخره، تعال اشهد على طلاق، مش إيه إنه كان حاضر أحد الناس، شاهد حقيقي، مش إنه حضور أحد الناس للقول يعني. نعم، مش حضور أحد الناس للقول، لا، يقول إنه اشهد أنا طلقت زوجتي. وإن لم يشهد لا يأثم بعدم إنفاذ الطلاق؟ لا لا يأثم، بل لعله يؤجر. لا لا غير هيك. بس الآن أنت بتقول إنه الحائض يقع عليه. آخر مرة انفتحت السيرة أنا فهمت من كلامك إنه إذا كانت حائضا لا يقع، إذا كانت طاهرا وجمعها لا يقع حتى تظهر. لا فهمت خطأ. نحن يومئذ كنا نتكلم عن الطلاق السني والطلاق البدعي، ما كنا نتكلم الذي يقع والذي لا يقع شرعا. ما كنت الطلاق السني يشترط فيه أن تكون طاهرا وأن تكون في طهر لم يجامعها فيه، وأن تكون في طهر لم يجامعها فيه لكن لم يسبق بطلاق وقع في الحيض. هذا كله لبيان الطلاق السني والطلاق البدعي. لكن هل هناك طلاق بدعي يقع أو لا يوجد؟ الجواب نعم، إذا طلقها وهي حائض فهذا طلاق محرم بدعي لكنه يقع. أنا بقول كيف كيف ماذا تعني؟ يكون الطلاق محرما ويقع، ومعنى أنه يقع أنه يقع شرعا، هو كذلك يعني ارتكب محرما ونفذ الطلاق. ها؟ يعني واحد يحج من الربا، فإيش يعني؟ يعني تطلق مرته. ها تطلق مرته إذا توفرت طبعا تقول في الأخرى يعني. يعني مثلا لو طلقها وهي طاهر، عفوا وهي ايش حائض، لكن ذكرنا انفا انه ما اشهد لا يقع. فاللي كنت انت تشير اليه في كلامك السابق هو لو طلقها مثلا في حالة الغضب لا يقع. مين بيقول مدهوش؟ والله ما ادري. ان الفقهاء بيقولوا طلاق الغضبان. وفي المسألة قولا منهم من ينفذه رغم انفه، كذلك طلاق المكره الاحناف يوقعونه، الشافعي وغيرهم لا ينفذونه، والصواب ايضا. اي نعم. رجل مقاول وعنده مال، إله عليه مال، إله عليه، أحيانا بكون ما عنده شيء وأحيانا بصير عنده كثير، أحيانا فقير أحيانا غني. فهل هذا يجب عليه الحج وهو إله عليه؟ عايش مشهور الحال يعني. والله الصورة فيها تناقض شديد. أنا بقول، وهذا طبعا جواب من يجد لنفسه مخرجا، بقول إذا كان يعني يجوز له الشهادة والسؤال، أو في أحسن الأحوال يقبل الزكاة من الأغنياء، هذه قد يكون مثله كما الذي أذكر. عين لله يبعى الحج. كيف نميز بين الإغلاق وعدم الإغلاق؟ كالترخير أبو بلال، كالترخير معنى مخه عم يشتغل يعني، بس عم يشتغل مو معنى لوحده يعني. هذا الجواب الحقيقة، لأن المسألة تحتاج إلى تفاصيل، والتفاصيل نحن ما نملكها. أنا ما بتصور يعني، أنا ما بتصور رجل من النوعية يعيش سنين ما عنده نصاب زكاة، ما بتصور. إذا صحت قولي هذا انتهى الأمر. يعني بتريد تقول انه كلامي السابق غير صحيح؟ انه لا يتصور؟ ايه يعني متصور موجود. عجيب. السلام عليكم. هذا كثير شغله يعني، كثير عمل يكون متوسط تصور انه عنده ضاعه ذاتي ضاعه، وعنده عند الناس زيون وغير بالزلش. هذا 40-50 ألف وعليه مثل حكايتها واكثر، وبنصني على هالحال، مره باخذ منهم بصرف بخرج يعطي هناك وهكذا، وبصرف بعتبر حاله من الاغنياء، ومع ذلك لو جينا نحط شوفي له شوفي اعليه بيطلع اكثر مني. لا بجوز لا شوفي له شوفي عليه ممكن يطلع. نعم ما عليش يعني، هذا اللي بيقوله ممكن يقع، واللي بتقول أنت ممكن يقع، لكن هذا الكلام معناها في شيء محرم في الإسلام، وهذا أعرفه أن التجار يقعون فيه، يعني في عليه ديون يستطيع وفائها ولا يفعل فيتعامل بها، هذا في هذه الحالة بيكون عم يتعامل بأموال غيره. هذا كثير من الناس اللي بيتبعوا المسلمين استغلوا. نعم، لذلك عم الفت النظر الى انه هذا لا يجوز. يعني تجد عليه تجيلي فلوس تصرف باعتباره على اعمال الناس وعليه. يعني هذا الانسان